اسمعي صوتي وانا يا مائلك غنيت، وانت الاماني والمنى وما غيرك تمنيت. لو تسمعي صوتي وانا يا مائلك غنيت، وانت الاماني والمنى وما غيرك تمنيت. جنح الهوى راجع انا طيرك، ما حب قلبي ولا هوى يا بلادنا غيرك. جيتك على جنح الهوى راجع انا طيرك، ما حب قلبي ولا هوى يا بلادنا وابقى مثل تين الصبر بالشوكة نحميكي. خليني بترابك دهر مزروع وافديكي، وابقى مثل تين الصبر بالشوكة نحميكي. يا نار لابد الفجر يحضن روابيكي، شوقي ولوعتي.